وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي ومعلمي وقرة عيني أبي القاسم محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعلى أصحاب نبينا والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك نور الوضوء وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر، ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقياك. ونسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها، يرفع راية الجهاد في سبيل الله. ونسألك اللهم العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد، واجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. اللهم نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغنائك عنا وفقرنا إليك إلا رحمتنا يا أرحم الراحمين. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وطابت لك عيناه وذل لك قلبه. يا أرحم الراحمين، إن زرع الباطل قد نما وبلغ حصاده، فقيض له يدا من الحق حاصدة تستأصل جذوره وتقتلع شروره. اللهم إنا نشكو إليك الأموال المنهوبة والأعراض المسلوبة والأوضاع المطلوبة. اللهم أنت ملاذنا ومعاذنا ونصيرنا وظهيرنا وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا إلى الناس فنضيع. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت ربنا وأنت رب العالمين. نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ولد هذا اليوم ديوان جديد في ليلة ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. محمد خاتم الرسل والأنبياء، ولد فكان في ولادته أن انطفأت نار المجوس وسقطت شرفات قصر قيصر. ميلاده تغيير هائل في الأرض وفي السماء، عرف ذلك أحبار اليهود ورهبان النصارى لما نظروا في النجوم وجدوا نجما جديدا في كبد السماء، قالوا هذا نجم أحمد صلوات الله وسلامه عليه، وعصمه الله وحفظه من يوم مولده إلى مماته. ما سجد لصنم وما خضع لطاغوت وما شرب خمرا وما كذب قط وما أكل حراما قبل البعثة وبعد البعثة صلوات الله وسلامه عليه، فهو الصادق الأمين. ويقدر الله جل جلاله في هذا اليوم يولد ديوان من الشعر جديد مهمته مهمة محمد صلى الله عليه وسلم. مهمة محمد أن يجعل الحاكمية لله، وهذا الديوان الذي طالما سمعتم قصائده أرددها في دروسي وفي خطبي، وكثير من الناس يسأل أين مصدرها، ولد المصدر هذا اليوم، فهو يباع في معرض الكتاب العربي اليوم ويظل مفتوحا سائر الأيام المقبلة، والكتاب بعنوان لافتات للشاعر أحمد مطر. هذا الكتاب لا يوجد مثله في الأدب والشعر في زماننا هذا، لأنه يستعرض صفحات الأمة العربية والإسلامية فيتتبع ما فيها من بؤس وظلم ومكر وغدر فيرفع الستار عنها. إذا علم في مكان ما أجهزة تخدير تجعل النور ظلاما والظلام نورا والحق باطلا والباطل حقا والرذيلة فضيلة والفضيلة رذيلة، سلط عليها الأضواء بقصيدة فبانت الحقائق كما هي واتضحت الألوان. وشعره يحمل طابع الشمولية، فهو لا يرتبط بأرض ولا بجنس ولا بلون ولا بإقليم، إنما يخاطب الإنسان على وجه الأرض. كل إنسان مظلوم مضطهد مسلوب يوجه الخطاب إليه. وسأستعرض لكم بعض قصائده وأبسط شرحها ترغيبا لكم باقتناء هذا الكنز. الديوان جعل له مدخل. ماذا يقول الشاعر في مدخل الديوان؟ الديوان فيه 70 قصيدة. يقول 70 طعمة هنا، فيعتبر كل قصيدة طعمة في جسمه تنزف. 70 طعمة هنا موصولة النزف، الدم ينسكب منها. وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم. إذا سمعت أن أختك المسلمة في أفغانستان هتك عرضها، لا بد أن تشعر أن هذا العرض هو عرضك. وإذا سمعت أن أختك الفلسطينية في لبنان قد اعتقلت وأهينت وذلت، لا بد أن تكون الطعنة في قلبك وجسدك موصولة النزف. هكذا يعلمنا ديننا، لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 70 طعمة هنا موصولة النزف تبدي ولا تخفي، تبدي توضح تبين تصرح تكشف ولا تخفي، لأن زماننا هذا يجب أن يكون زمن الوضوح لا زمن الخفاء والإخفاء. الإمام أحمد بن حنبل لما ابتلي بمحنة القرآن وخلق القرآن، جاءه بعض العلماء من وعاظ السلاطين وقالوا له: أيها الإمام، قل كما قال غيرك وتكلم بما أراد الخليفة، أظهر على لسانك البدعة واترك قلبك مؤمنا بعقيدة أهل السنة والجماعة، حالك حال الناس، حشر مع الناس، عيش كما يقول البعيد. فقال الإمام أحمد: لا، إذا كان العالم يتقي بالتقية والجاهل يجهل، كيف يستبان الحق؟ إذا أنا أوافق الطاغوت والجاهل يسمع مني، شلون يطلع الحق؟ ما يطلع الحق. وأعلنها الإمام أحمد رحمة الله عليه وثبت، فجلد وصلب وخلعت كتفاه واعتقل، ومات كثير من تلامذته وذبحوا بالسكاكين. فدعا رضي الله عنه على الطواغيت فقتل بدعائه 3: المأمون والمعتصم والواثق. ثم هدى الله المتوكل فأفرج عنه، كما قتل أحمد المحلاوي أنور اليهود. سبعون طعنة هنا موصولة النزف تبدي ولا تخفي، تغتال خوف الموت في الخوف. كل الناس يخافون من الموت، ولكن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة. أما الجبان يموت في اليوم 100 مرة، الشجاع لا يموت في العمر إلا مرة، والجبان يموت في اليوم 100 مرة. يموت إذا فوجئ بظله يتبعه، يموت إذا هدد بقطع الراتب، يموت إذا رافق إنسانا ملتحيا، يموت إذا عثر عليه وهو يصلي، يموت. إذا حضر درسا مثل هذا والشجاع لا يموت إلا مرة، أطلقها خالد بن الوليد رضي الله عنه: قاتلت في سبيل الله 100 معركة وليس في جسمي موضع شبر إلا وبه طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا قرت أعين الجبناء. لهذا يقول الشاعر: قصائدي هذه تغتال الخوف من الموت، لأني لو كنت أخاف من أن يقصر أجلي إنسان لما تكلمت بحرف واحد، لكني أعتقد أن الآجال بيدي خالق الآجال وهو الله، لهذا أغتال الخوف من الموت بالخوف، بالخوف من الله ومراقبة الله الذي لا إله إلا هو. سميتها قصائدي، وسميها يا قارئي حتفي. أنا أسميها قصائد لكن أنت سميها حتفي، موتي، لأني أتوقع الموت بعدها في أي لحظة. وسمني منتحرا بخنجر الحرف، والحرف الذي لا يرضاه الظالمون يقتل صاحبه. سيد قطب رحمة الله عليه قتله الحرف، الحرف أرادوا منه توقيعا، يقول فيه: اعترف بثورة يوليو. بس 3 كلمات. قال له: ان السبابة التي تشهد ان لا اله الا الله ترفض ان توقع وتكون رقعة في ثياب الظالمين. فقالوا: اشنقوه كما قالوا لإبراهيم من قبل، حرقوه وانصروا آلهتكم. فقتل. ولكن من الميت؟ هو أم قاتله؟ لا شك أن قاتله، أما هو فذكره يمتد بين الأجيال. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول: لأنني في زمن الزيف والعيش بالمزمار والدف. الزمن الذي أنا فيه أركانه قائمة على الزيف، على الغش، حتى في المساجد غش، من يطلق المطر خر، وقد يكون المسجد ينفقون عليه 1,000,000 ولكن الغش يظهر. الزيف أصبح الناس يتنفسون، تقلب الهزائم إلى انتصارات، والصادقون المخلصون هم المتهمون، وأهل المجون والدعارة هم المقدمون، يستقبلون استقبالا رسميا ويحتفى بهم، وكم من الشهادات يكتشف بين الحين والحين أنها مزيفة. فالزيف يمتد على جميع المستويات حتى أصبح الزيف شطارة، يعني اللي يحتال على أخوه وياخذ منه شيء هذا هو الزيف. واجلس في مجالس الناس واسمع: أنا غلبته، أنا صدته، أنا كسرته، لا وبعد أنا ريض معه، ويعتبر ذلك ذكاء وشطارة. لأنني في زمن الزيت والعيش بالمزمار والدف. العيش بالمزمار، كن مخلصا طول عمرك لا يلتفت إليك أحد، بل تجد المعوقات أمام تقدمك، ولا تصل إليك الدرجات ولا تصل إليك الترقيات، بل تصبح كأنك زائدة دودية، كل واحد يفكر في إجراء عملية لك حتى يتخلصون منك. هذا ليس هنا، هذا في العالم العربي والإسلامي كله. الصادق المخلص الأمين غير مرغوب فيه. أما المنافق الدجال المرائي الذي يقبل الأيادي ويركع للأسياد ويلعق الأحذية ويتساقط على الموائد، يقام عند قيامه ويقدمه. لهذا تجد حياة أصحاب المزامير والدفوف كحياة الملوك، أحسن البيوت عندهم، أفخر السيارات عندهم، أموالهم هائلة، مدخول الواحد منهم مئات الأضعاف من مدخول العالم الصادق المخلص الذي ينفع البلاد والعباد. بتوقيع واحد بإمكان أن يربح 50,000 دينار، وبنقطة دعاية صابون يدخل 5 أضعاف معاش إمام مسجد. أليس هذا هو زمن الزيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بآخر الزمان، يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويتكلم الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة. سبحان الله، تفصيل عجيب. كشفت صدري دفترا وفوقه كتبت هذا الشعر بالسيف. ومع قصيدة أخرى يصور العالم العربي كله كأنه مقلب قمامة، مقلب قمامة. السيارة هذه مثل البلدية لما تأتي وتحمل صندوق القمامة، بعدين ترميه، تسقط منه جثة. هذه الجثة ملامحها ملامح واحد عربي، لكن عن يمينها نسر يبي ياكل منها، وعن شمالها دب يبي يفترسها، والجثة معلقة عليها يافطة مكتوب عليها: هذه الجثة كانت يوم من الأيام اسمها كرامة. يقول: هذا هو وضع العالم العربي اليوم. أمريكا من جانب، ورمزها النسر، وروسيا ومعسكر الشرق من جانب ورمز الدب، يتعاورون على جثمان العالم العربي المسكين. يقول: في مقلب القمامة رأيت جثة لها ملامح الأعراب، تجمعت من حولها النسور والدباب، وفوقها علامة تقول: هذه جيفة كانت تسمى سابقا كراما. وكلنا في الذل مشترك. لا تحسب نفسك انك الان عزيز، لا، انت عزيز بالدين والايمان بس على مستوى المسجد، لكن على مستوى العالم ودول العالم ما في اذل مني ومنك. اذا التقيت مع امريكي او روسي تقول انا عربي، لانك مهزوم مقهور. انت عربي؟ اليهود ياخذون مسجدك الاقصى ويبنون فيه ويحرقونه ويدخلون فيه الكلاب ويدخلون فيه الرادقات والممثلات، ياخذون صور في جحيم من القبل. فاصبح عار على كل واحد يقول لامريكي او اوروبي انا عربي. انتسب الى اي جنسيه، ولكن لا تنتسب، لان الذل اصبح مشترك من الحاكم الى المحكوم، كلهم في الذل سواء، الى ان يحرر المسجد الاقصى وفلسطين. عند ذلك تعود العزه والكرامه. قصيدة ثالثة تتكلم عن شعار مرفوع ولا يزال مرفوع، وهي بدعة من بدع الزعماء، وهي بدعة حديثة ما كنا نعرفها من قبل. البدعة تقول: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. فهذه البدعة تنسف قيادة محمد صلى الله عليه وسلم لدولته في المدينة المنورة كلها وتحط على جنب على الهامش، ثم تنسف خلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الخلافات التي امتدت إلى 13 قرن، ووصلت السياسة الإسلامية من المدينة المنورة الى ارض روسيا وحدود السند وحدود فرنسا. ثم يأتي مبتدع وبكل سهولة وبساطة فيقول: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الشاعر يقول في قصيدته: وضعوا فوق فمي كلب حراسة. شوف مطلع عجيب، كأن الفم هذا خطير، الكلمة اللي تطلع منه تأثر، فلازم نحط كلب حراسة يحرس، فالكلمة اللي ما فيها سياسة يفوتها، والكلمة اللي فيها سياسة يعض الشفتين حتى ما تطلع. وضعوا فوق فمي كلب حراسة، وبنوا للكبرياء في دمي سوق نخاسة. لما رأوا في دمي العز ماذا فعلوا؟ بنوا سوق داخل الدم. السوق هذا اسمه سوق نخاسة، وسوق النخاسة هذا الذي يباع فيه الحبيب، وأرادوا بيع عزي بهذا السوق لأكون ذليلا مهانا. وعلى صحوة عقلي أمر التخدير أن يسكب كاسة. لما صح عقلي وعرفت النور والطريق، قالوا للتخدير كله، التخدير العالمي، اسكب كأسك عليه حتى لا يفيق. ثم لما صحت قد أغرقني فيض النجاسة. صحت، أنقذوني، نجاتة التخدير أغرقتني. قيل لي: لا تتدخل في السياسة. يقول: كيف لا أتدخل؟ تدرج الدبابة الكتلى على رأسي إلى باب الرئاسة، كيف لا أتكلم والمجنزرة تسير على جمجمتي قبل أن يصل الزعيم إلى القصر، يكون داس على رأسي وما تريدوني أتكلم؟ تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة، وبتوقيعي بأوطان الجواري يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسة. أتريدون مني أن أوقع اعترافي بأوطان الجواري؟ وهذا تصوير عجيب، أول مرة أسمعه. يشبه أوطان العالم العربي بالجواري اللي تنباع وتشري، صورة عجيبة. وهذا الواقع، الوطن الفلاني مرة جارية يباع إلى البيت الأبيض، بعد 4-5 سنوات تسوء العلاقات على طول صفقة جديدة ينباع إلى البيت الأحمر. وطبعا إذا الوطن أصبح ذيلا لأحد المعسكرات الشعوب كلها وراء، فأصبحت الأوطان كالجواري. أمريكا تشتري مرة لما تشبع، طبعا اللي يشتري الجارية ايش يسوي فيها؟ يحطها تحفة؟ لا، يستمتع بها غاية الاستمتاع. وبتوقيعي بأوطان الجواري يأخذ البائع والشاري مواثيق النخاسة، وعلى أوتار جوعي يعزف الشبعان ألحان الحماسة. أنا جوعان الكلام، والشبعان يتغنى بألحان الحماسة. مثل يقول لك مرة الشعب الإنجليزي جاع ما في خبز، فعملوا مظاهرات عند قصر الملكة، فبنت الملكة في البلكونة تقول للقهرمانة رئيسة الخدم: ماذا يريد هؤلاء؟ فقالت: إنهم يشكون قلة الخبز، يريدون خبزا فلا يجدون. قالت: بسيطة، إذا ما وجدوا خبز خلي أكلهم بسكوت. بسكوت؟ نعم طبعا، لأن هذا واقع يا هي مسكين. وتظن أن البسكوت اللي مرمي في دوسة في داخل القصر متوفر في البيوت كلها. أنا متأكد لو أصبنا بأزمة ثانية، الأزمة الأولى الأزمة الاقتصادية، لو أصبنا بأزمة مائية لو أصبنا بأزمة مائية، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أنا متأكد في هذه اللحظات أن بعض الناس يوضي عياله ما يصح، وجار يموت من العطش ما يعطيه. أقسم بالله أنه يوجد ناس من هذا النوع. لهذا يقول الشاعر: وعلى أوتار جوعي يعزف الشبعان ألحان الحماسة. ليش نروح بعيد؟ إخواننا في السودان يموتون بالمليون بالمئات مو مسلمين، عقيدتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى هذه اللحظة لم يحدث تحرك على مستوى الدول والحكومة، كلها على مستوى اللجان الشعبية. أنا وأنت حطوا ليستلش، حط 50 فلس يلا يا 5 وضعوا وكلوه، والناس يموتون بالملايين. وعلى الحفلات والمسرحيات والمؤامرات تنفق الملايين. إن لله غضبة، لأن الله يغضب لمحارمه إذا انتهكت، ولا يوجد أعظم حرمة عند الله من حرمة المسلم. والله إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. والمسلمون يموتون كل يوم. لو وقعت دولة نصرانية كافرة من الدول المرموقة، يا ليت تتعرض فرنسا إلى أزمة مجاعة، يا ريت. لوجدت العالم العربي يتفنن في إشباع الفرنسيين، تعقد ولائم عالمية فيها الطاووس المشوي. أنا فرنسي، هذا هو الصاحب، هذا هو الخبير. لماذا ونحن نحكم أنفسنا بالقانون الفرنسي منذ عشرات السنين، وألغينا كتاب الله خلف ظهورنا؟ وعلى أوتار جوعي يعزف الشبعان ألحان الحماسة، بدمي ترسم لوحات شقائي، فأنا الفن وأهل الفن ساسة، فلماذا أنا عبد والسياسيون أصحاب قداسة؟ السياسيون أصحاب قداسة، ما في مثل محطة البنزين ممنوع التدخين، سياسي هكذا معصوم لا يخطئ لا ينقذ لا يوجه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم نعم، هم هكذا واقع حالهم هكذا. ما تصدقني؟ يلا روح صير بطل وقول لواحد من الحكام انت اخطأت. اخطأت؟ قول له اتقي الله. قل لك انا اتقي الله يا كلب يا حقير، خذوه فغلوه وفي المشنقة اصلبوه. في بعض الدول العربية اذا صلى الشاب في المسجد وطلع والتقط عيونه بعيون واحد داخل اعتقل الاثنان. قال ايش حقه طالعة بينك وبين شيء؟ واحد يخبرني منذ 4 أيام يقول في بعض الدول العربية بلغ الوضع أن كل بيت موجود في مباحث من أهل البيت، أم الولد ولا الخدامة ولا الزوجة ولا الزوج ولا المثيل، لازم واحد منهم مباحث. يقول لو أن واحد من أهل البيت يعني تغشمر أو تطنز قال أن التمرة هذه فيها طعام فيه ارفعوا تقرير. يقول ترى التمرة فيها طعامتين. يا بوك تقصد التمرة فيها طعامتين؟ يعني البلد في قيادتين؟ ايش تحسبون عليه؟ قيل لي لا تتدخل في السياسة، شيدوا المبنى وقالوا ابعدوا عنه اساسه. ايها السادة عفوا، كيف لا يهتز جسم عندما يحقد رأسه؟ كيف لا يهتز جسم عندما يفقد راسه؟ السياسة عندنا نحن هي الرأس. لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا عرش إلا عرش الله، لا كرسي إلا كرسي الله. قصيدة أخرى يقول فيها: قرأت في القرآن تبت يد أبي لهب. ما في شيء، قرآن يقرأه الإنسان يتعبد. تبت يد أبي لهب. يقول فلما قرأت هذه الآية أعلنت وسائل الإذعان والقهر كلها وقالت يا ولد إن السكوت من ذهب. السكوت من ذهب هذه حكمة ظهرت في عهد التخدير السياسي. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذه الحكمة ظهرت لما كان هناك سلاطين يريدون إلهاء الشعوب حتى لا ينتبهوا إلى أخطائهم وسلبهم ونهبهم للثروات ولا ينتقدونهم، وكل واحد حاط له قهوة وحاط فيها ربابة ويقف قصة أبو زيد الهلالي سلامة. هذا حدث في عهد المماليك وفي العهد الفاطمي العبيدي، العهد العباسي المتخلف الثاني اللي جاء له الستار والمغول وأباده. في هذا العهد أصبح شعار الناس إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. اسكت لا تتكلم. الإسلام لا يقول ذلك. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول فليقل خيرا أو ليصمت. قدم قول الخير على الصمت، فأصبح الصمت متأخرا وقول الخير والحق والمعروف متقدما. لهذا يقول: فأعلنت وسائل الإذعان إن السكوت من ذهب. يعني اسكت، لا تقول تبت يدا أبي لهب. من تقصد منه أبو لهب؟ هذا علمنا منه أبو لهب، هذا معروف. أبو لهب هو الذي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف اسمه عمرو ابن هشام، وهو طاغوت من طواغيت الجاهلية وفرعون الأمة. قال له: لا، أنت ما تقصد هذا، تقصد الزعيم. زين، وإذا كملت السورة؟ قال: نفصلك من الوظيفة. قال: أنا راضي بالفقر، لكن القرآن أقراه. يقول: أحببت فقري لم أزل أتلو، وكذا ما أغنى عنه ماله وما كسب. يقول: فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب، وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب. حنجرتي صدرها، يعني شنقولي، والقرآن اعتقل، كلام الله اعتقل واحبسه. وأصبح القرآن في بعض الدول متهم يحاكم، كما أصبح ابن تيمية اللي ميت من تقريبا 700 عام أو أكثر متهم يحاكم في إحدى الزنازين في إحدى الدول العربية. قال لك: لأن بفتوى ابن تيمية حدثت حادثة المنصة. ابن تيمية اشتغل، قال لك: لا، هذا أتى من زمان وخذوا الفتوى. قال: هذا كتب ابن تيمية ممنوعة. وصدر القرآن لأنه حرضني على الشغب. ومصادرة القرآن أيها الأحباب تتفاوت بين بلد وبلد. فبعض البلدان القرآن صدر فيها تماما، ما في، ما تجد لا في المسجد ولا في الحكومة ولا في الشارع ولا بين الناس، وأصبح يهرب كما تهرب المخدرات. أي نعم، في الدول الإسلامية القريبة من معسكر روسيا، طشقند وسمرقند وبلغاريا وهذه المناطق اللي كانت في يوم من الأيام مسلمة، لو وجدوا نسخة واحدة من المصحف يحكم بالإعدام. ويذكر لي أحد الأخوة قال: يوم من الأيام أنا زرت إحدى الدول الشرقية، معسكر الشرقي اللي كان يوم من الأيام مسلم طاغوت من الناس. يقول: كنت قاعد في الحديقة على كرسي وفتحت الشنطة، وبجواري امرأة عجوز عمرها 70 سنة. يقول: فلما فتحت الشنطة نظرت فيها فرأت المصحف. يقول: فصرخت ثم أغلقت الشنطة وقالت: أرجوك تتبعني 5 دقائق إلى بيتي. ايه، قلت بعدها عشان تقول تسمح لي دقيقة واحدة اشوف المصحف واشمه. ايه والله. يقول: فلما اغلقت الباب فتحت الشنطة وخذت المصحف. يقول: حطت على قمت تشمه وتحبه وتصفحه. يقول: فقلت لها: انت مسلمة؟ قالت: نعم. فقلت: هذا هدية مني لك. يقول: كاد قلبها أن يقف من الفرح. إذن عندما يقول الشاعر: وصدر القرآن لأنه حرضني على الشغب، هذه حقيقة واقع. القرآن اليوم محبوس في المساجد، يطلق صراحة شوية في الحفلات، يفتحون ضنج يقول لهم مقرأ، يقعدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي هي الذي، لكن لأن المسألة عند وظيفة بس ما يفرق بين هذا الحرف وذاك الحرف، لأن يفكر في اللحظة كم سيدفعون له. وبعدين يطوي المصحف ويطرد قيمة الآية، وأول من يسعر به النار يوم القيامة لأنه في مؤسسة ربوية وقرأ آية الربا فلعنته ولعنت المؤسسة ولعنت مقيمها، وكانت حجة على الجميع يوم القيامة. وصدق رسول الله: ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وصدر القرآن لأنه حرضني على الشغف. قصيدة أخرى، تلاحظون قصائد سطر سطرين بس، لكن كم فيها من العمق والمعنى. كلنا ننام ونستيقظ على صوت الساعة يضرب الجرس نصحى. اسمع الشاعر ماذا يقول: صباح هذا اليوم أيقظني منبه الساعة وقال لي: يا ابن العرب قد حان وقت النوم. صباح هذا اليوم أيقظني منبه الساعة وقال لي: يا ابن العرب، بعد ما أيقظني: يا ابن العرب قد حان وقت النوم. فأصبح اليقظة في العالم العربي هو النوم العام، النوم عن الدين، النوم عن الجهاد، النوم عن الدفاع عن الأعراض، النوم عن الدفاع عن الحق، النوم عن الدفاع عن المقدسات، النوم عن الدفاع عن أجمل الأمور في حياة الناس. فأصبح النوم مرض عام، الناس يستيقظون من منام الليل الحديث ليدخلوا في منام النهار الواسع الذليل. تصوير عجيب. صباح هذا اليوم أيقظني منبه الساعة وقال لي: يا ابن العرب قد حان وقت النوم. اللهم إنا نسألك لأمتنا يقظة تامة تنجيها من مصارع الغفلات. اللهم ردهم إلى الإسلام والقرآن والإيمان ردا جميلا. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا، انصر جندك وأولياءك المجاهدين يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بأمتنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادها فكده، واجعل تدميره في تدبيره. اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا وارحم موتانا، أمن روعاتنا واستر عوراتنا، واغفر زلاتنا واقبل حسنتنا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم قلبا شكورا ولسانا ذاكرا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.